بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في بيان توجيه الأقوال التي استدل بها العراقي في تقوية مذهبه في أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى على نهجه في عدم التكفير بفعل الشرك، ونقل هنا ما يتعلق بقول الثاني، ثم أجاب المصنف رحمه الله تعالى بأن موضوع الكلام والفتوى في أهل الأهواء، يعني كقول الأول، فحصل نقل لكلام في غير محله، بمعنى أنه وضع في غير محله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل أو عقد فصلا، وهذا كما ذكرنا في فتاوى الجزء 23 صفحة 342، وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور، إلى آخر الكلام رحمه الله تعالى، ثم ذكر ما نقله العراقي هنا. إذن بحثه إنما هو في أهل الأهواء، ولذلك قال كالقدرية والخوارج والمرجئة. قال وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل العلم يسمون بالغالية، والأولى أنه يقال يسمون بالمشركين ليسوا مسلمين، وأهل الأهواء الأصل فيهم أنهم مسلمون، فرق بين النوعين. فإذا قيل المشركون أو قيل عباد القبور أو عباد الأوثان امتازوا عن أهل الأهواء، وإن كما قال المصنف هنا قد يسمون كذلك بالغالية، وإن لم يكن هذا مشهورا إلا أنه قد جعل في الرافضة على جهة الخصوص، فغلاة الرافضة هم المشركون الذين يسمون بالغلاة، فمن دونهم حينئذ لم يقعوا في شركيات، يعني صرف العبادة لغير الله تعالى. ومن هنا يحمل كلام التيمية رحمه تعالى في بعض المواضع أنه لم يكفر الشيعة، مراده من دون الغلاة، غلاة الذين اتخذوا عليا إلها أو زعموا أن الحسين يعبد من دون الله تعالى ونحو ذلك، بمعنى أنهم وقعوا في الشرك الأكبر. فغلاة الرافضة كفار بالإجماع لا خلاف فيهم، وأما من دونهم وهم الذين لم يقعوا في الشرك فهذا الذي وقع فيه خلاف. ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في الشيعة، يقول هؤلاء المسلمون، أو أحيانا ينص على أنه مبتدعة أو من مبتدعة المسلمين، إذن أثبت لهم وصف الإسلام، فالمراد بهم الرافضة أو الشيعة الذين لم يتلبسوا بالشرك الأكبر، أما من تلبس بالشرك الأكبر فليس بمسلم مطلقا، سواء كان من الرافضة أو من غيرهم. كل من ينتسب إلى الإسلام وقال لا إله إلا الله وفعل ما فعل من عبادات وفعل أنواعا من الشرك أو نوعا واحدا، هذا قد فارق الإسلام، فلو يسمى مسلما البتة، وهذا محل إجماع. فالمصنف هنا الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى أراد أن يرد على العراقي بأن أهل الأهواء الأصل هذا اللفظ يطلق على من وقع في بدعة من المسلمين يسمى بأهل الأهواء، وأما عباد القبور فهؤلاء لا يقال فيهم أهل الأهواء، بل يقال الغلاة أو المشركون، والثاني أولى، اعتباره أولى لأنه اسم شرعي، اسم شرعي حينئذ التمسك به يكون أولى. ثم قال ثانيا، هذا أولا موضوع الكلام والفتوى في أهل الأهواء، ثانيا هذا النقل الذي نقله فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل الخفية. كلام التيمية رحمه تعالى قال لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم عليه بكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركه. إذا قامت الحجة كفر، هذا في المسائل الخفية، وبحثنا في ماذا؟ في المسائل الظاهرة، بل ما هو أظهر وهو توحيد الله تعالى وترك الشرك، حينئذ ليس هذا البحث في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال ونحن لا نكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية في المسائل الجلية فبطلت الشبهة العراقية، ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء ولا غيره، وهي معلومة من الدين بالضرورة. ثالثا وأما الكلام في تكفير معين فالمقصود به مسائل مخصوصة، يعني تحقق الشروط انتفاء الموانع، المراد به مسائل مخصوصة ليس على إطلاقه، على الترتيب الذي ذكرناه مرارا في مسائل مخصوصة. قال فالمقصود به مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، حينئذ لا بد من إقامة الحجة، مسائل التي قد يخفى دليلها يعلمها بعض العلماء دون بعض، وبعض العامة دون بعض، حينئذ لابد من إقامة الحجة. هذا ما يتعلق به بمرة. رابعا، احتج العراقي بقوله، قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها. قد يكون له شبهات، إذن قد هذه تفيد القلة، قد صحيح، لأن الذي بعدها فعل مضارع يكون، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع فادت التقليل أو التكثير، هنا المراد به ماذا؟ التقليل. قد يكون له شبهات، ثم وصف الشبهات بكونها يعذره الله فيها. إذن الشبهات على نوعين: شبهات يعذره الله فيها، وشبهات لا يعذره الله فيها. شبهات يعذره الله فيها، وشبهات لا يعذره الله فيها. ولا شك أن كل مشرك معه وعنده شبهة، صحيح، كل كافر على وجه الأرض كما ذكرنا مرارا، حتى إبليس عنده شبهة، وحتى فرعون عنده شبهة، وكل مشرك على وجه الأرض عنده شبهة. حينئذ لو اعتبر أن كل شبهة مانعة من تنزيل الحكم لما كفر أحد، لا أصلي ولا فرعي، صحيح، لا أصلي باعتبار من نشأ لأن عنده شبهة، ولا فرعي المقصود به المنتسب إلى الإسلام. إذا وجدت الشبهة منعت ماذا؟ منعت مين من التكفير؟ منعت من التكفير. قال هنا: وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهته، وإنما بعض الشبه، وفي بعض المسائل لا مطلقا. وأما ما يتعلق بعبادة القبور هذه لا شبهة فيها البت، عندهم شبهة لكنها باطلة، عندهم حجة لكنها غير صحيحة. وليس المراد أنه إذا كانت عنده شبهة معناها صحيحة. قال: وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة، ولا العذر بجنس الشبه أو الشبهة، فإن هذا لا يفيد كلام الشيخ ولا يفهمه منه إلا من لم يمارس شيئا من العلوم، بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم، فإنها تفيد قلة هذا، لأنه أتى به بقد قد، كما في المسائل التي لا يعرفها إلا الأحاد بخلاف محل النزاع، يعني مع العراقي، فإنه أصل الإسلام وقاعدته، أصل الإسلام وقاعدته، ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلا مبطلا للشبهة، يعني توحيد الربوبية إذا أقر به أبطل كل شبهة عنده. وهذا كاف؟ قل نعم كاف. ولذلك كل عابد للوثن لابد أنه يعتقد أن الله تعالى خالقه ومالكه ومدبره، أنه خالق السماوات والأرض، حينئذ أقر بتوحيد الربوبية، لزم من ذلك إفراده به العبادة، فإذا خالف حينئذ قامت عليه الحجة، والفطرة تدل على ذلك، والعقل يدل على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه. يعني ولمر معنا في أوائل الكتاب ماذا؟ أن الشبهة ربما شبهة أخرجت صاحبها من الإسلام، شبهة قد تخرج من الإسلام وقد تبقي، لكن هذا على قلة، قد تخرج صاحبها من الإسلام. هنا كذلك كل مشرك، هو عبر مصنف الغالب وظن كل مشرك عنده ماذا؟ عنده شبهة، إلا إذا كان معاندا، إلا إذا كان معاندا، والعناد قليل، عناده في المشركين قليل. والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. عرفنا أنهم احتجوا بماذا؟ احتجوا بماذا؟ بالقدر، نعم، جعلوا المشيئة مستلزمة ليه؟ لأي شيء؟ لا، الرضا، نعم، المشيئة مستلزمة ليه؟ الرضا، بمعنى أن الله تعالى قد شاء فعل الشرك، صحيح هذا أم لا؟ حق أم لا؟ هل شاء الله تعالى إيجاد الشرك في الوجود؟ نعم شاءه بمشيئته وإرادته الكونية. هل رضي بذلك؟ الجواب لا. هم فهموا ماذا؟ أن المشيئة تستلزم الرضا، معناه ما خلقه إلا وهو راض عنه. إذن هذه شبهة أو لا؟ هذه شبهة، شبهة مع التقليد، حينئذ نقول هذه شبهة، ومع ذلك كفرهم الله تعالى، قال سيقول الذين أشركوا، وقال الذين أشركوا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: والشيخ قيد الشبهة المانعة من التكفير وصفها بصفة كاشف، هذا مهم جدا لأنه يتكرر في كلام لتيمية رحمه الله تعالى، فقال: وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها، يريد أن الكلام يخصص بالشبهة التي يعذر فيها، وأما الشبهة التي لا عذر له فيها هذه لا محل هنا في هذا البحث ما يتعلق بالشرك الأكبر. ثم قال رحمه الله تعالى ومحل الوقف، قال رحمه الله تعالى: وقوله: ولو كانت هذه المسائل من الشرك المخرج لصاحبه من الملة لذكرها المفسرون، لكن ذكرها المفسر، هو يرى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد انفرد واجتهد في هذه المسألة، فأطلق لفظ الشرك في بعض المواضع اجتهادا من عنده، لكن من باب الإنصاف مع ابن تيمية رحمه الله تعالى ولئلا نعتدي ونفهم كلامه على غير وجهه فنقيده بالشرك الأصغر. إذا أطلق على الاستغاثة بغير الله تعالى أو أنواع الشرك الأكبر نقيده بماذا؟ الشرك الأصغر، لكن أحيانا يقول الشرك الأكبر، ماذا نصنع؟ نحذفها. صحيح، كثيرا ما يحكم به بالشرك الأكبر، إذا ماذا نصنع؟ ويقول ماذا نقيده؟ لابد من الجمع بين النصين المطلق والمقيد. هذه كذلك شبهة أخرى عنده بأن المفسرين السابقين من لدن الصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ماذا؟ لم يذكر هذه الأنواع أنها من الشرك الأكبر، ما ذكروا، فلما لم يذكروا دل على أنها ليست بالشرك، إذ لو كانت شركا لنصوا عليها. هذا تقرير المقدمتين عند العراق. ولو كانت هذه المسائل، يعني الاستغاثة بغير الله تعالى ودعاء الصالحين والأنبياء، لو كانت من الشرك المخرج لصاحبه من الملة وهو الأكبر لذكرها المفسرون، لذكرها المفسرون، جعل المفسرين كلهم ماذا؟ كلهم جهلة لا يفهمون التوحيد ولا يميزون بين التوحيد والشرك. فالجواب أن يقال: ذكرها المفسرون وقرروها وأطنبوا وبسطوا وكرروا، لكنهم لم يضمنوا أن يفقه كلامهم ميت القلب جامد الذهن، بل ولا ضمن الله تعالى لهذا النوع أن يفقه عنه وعن رسله ما جاءوا به من البينات، من البينات والهدى والحجة والشفاء. أو كذلك أنت تبين الحق يفهم من يفهم ولا يفهم من لا يفهم، يعني إذا فهم الإنسان عنك خطأ فالعيب منه، هذا الأصل فيه، هذا هو الأصل. فهنا ابن تيمية رحمه الله تعالى أو المفسرون ذكروا ذلك، لكن قد يفهم كلامهم بعض من يكون عنده حسن فهم وقد لا يفهم، وهذا النوع لم يفهم، إذن ما ضمنوا ماذا؟ أن يفهم أحد عنهم البت، وإنما بينوا ما بينه الله تعالى. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني هذا حال العراق، ما يبصر، يقرأ ولم ينتبه. عشرات التفسير نصت على الشرك الأكبر وما يتعلق به، وهذا أعمى، أعمى القلب. وما أحسن ما قيل: فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا، ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني ما سمعوا، لماذا؟ لانتفاء ما يكون في القلب من إرادة الخير. هذا مر معنا في مفيد المستفيد. والقرآن كله يدل على وجوب إخلاص العبادة لله، وإذا فهم هذا المعنى إرادة أو وجوب إخلاص العبادة لله فهم ماذا؟ فهم الشرك الأكبر. لو لم ينص الرب جل وعلا على الشرك الأكبر وبين أن التوحيد الذي يترتب عليه دخول الجنان والتحريم على الخلود في النيران أنه وجوب إخلاص العبادة لله تعالى كفى، لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ذهن ثاقب أن يفهم مراد الله تعالى. قال: والقرآن كله يدل على وجوب إخلاص العبادة لله والبراءة من عبادة ما سواه وإسلام الوجوه له على اختلاف أنواع الدلالات، على اختلاف أنواع الدلالات، يعني تختلف مطابقة وتضمنا والتزاما وقياسا صحيحا. هذه الدلالات كله، يعني إذا قيل، قد بعض الناس يتعدى من قول بعض العلماء: والقرآن كله يدل على التوحيد، كيف يدل على التوحيد؟ قل: لا، بأنواع الدلالات، مطابقة وتضمن والتزام، وهي دلالة عقلية، وكذلك القياس الصحيح. إذا نظرت بهذا الاعتبار حتى ما يتعلق به الآيات الواردة في الطلاق وفي غيره تجد مختومة بماذا؟ الله غفور رحيم، الله سميع عليم، إلى آخره. هذه تدل على التوحيد أو لا؟ تدل على التوحيد. قال: وأمثل لك بما قاله العلماء في معنى البسملة وتفسيرها لتعلم أن هذا العراقي كاذب جاهل في قوله لم يذكرها المفسر. الشيخ رحمه الله تعالى اختار له البسملة، اختار له البسملة ولم يأتي به بآيات صريحة، بمعنى أن البسملة التي يعرفها جميع الناس عوامهم طلاب العلم والعلماء قد لا يفقهون بعض الكلمات، لكن هو يدعي العلم، هو مر معنى أنه هو وأبوه وجدهم بيت علم، إذن البسملة لابد أن يكون عارفا بها وبمعناها. فأراد أن يبين له أن البسملة تدل على التوحيد بأنواع الثلاثة: خلاص العباد لله تعالى، البراءة من كل ما سواه. قال: من ذلك قول العلماء في باء بسم الله إن معناها الاستعانة. بسم الله، الباء هذه للاستعانة، قد لا نقف مع كثير من المفردات. قال: إن معناها الاستعانة طلب العون، ورجحوا هذا القول، يعني أولى من القول بأنها للمصاحبة، لأن ثم قولين: للاستعانة للمصاحبة، كلاهما يمكن حمل اللفظ عليه، لكن الاستعانة أحق هنا وأولى به بالترجيح. قال: ورجحوا هذا القول، رجحوه على المصاحبة مع البركة التبرك يعني، لوجوه مقررة في محلها، وقالوا: قد جاءت السنة بأن كل أمر ذي بال، على الحكاية، بأن كل أمر ذي بال صاحب بال وشأن لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أو قال أجزم، أو قال أقطع، يعني روايات. وذكروا فيه روايات، والمعنى أنه لا يكمل أمر ولا يحصل تمامه إلا بذكر الله، لابد أن يستعين بالله تعالى، حديث ضعيف لكن معناه صحيح، ولا يكون أصله ولا يوجد منه شيء إلا بمعونته تعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، جميع أنواع العبادات لا تتحقق إلا بالاستعانة بالله تعالى. قالوا: وقال طائفة من أهل العلم إن البسملة من الفاتحة، من الفاتحة جزء، وقال طائفة أخرى هي آية من القرآن فاصلة بين السور. وعلى القول الأول أن من الفاتحة، فالإتيان بها من العبادات الواجب، إذا قيل إنها من الفاتحة معناه ماذا؟ ما تصح الصلاة إلا بها، صحيح؟ إذا قيل إنها من الفاتحة معناه لا تصح الصلاة إلا بها، لأنها آية جزء من الفاتحة، ولا بد أن يقرأ الفاتحة كاملة، إذا لو أسقط البسملة حينئذ لم تصح الفاتحة. قال: فالإتيان بها من العبادات الواجبة، والاستعانة هي مضمونها، دلت على الاستعانة، فتكون الاستعانة واجبة به تعالى. وعلى القول الآخر أنها آية لكنها فاصلة بين السور، يكون الإتيان بها مستحبا والاستعانة بالله واجبة، لا بخصوص هذا اللفظ، يعني بدليل آخر، الاستعانة واجبة عموما لقوله فاستعن، إذا استعنت فاستعن بالله، هذا أمر يقتضي الوجوب، لكن هذه الآية لكونها ليست جزءا من الفاتحة لا تدل على وجوب الاستعانة، لا تدل على وجوب الاستعانة، فالإتيان بها مستحب والاستعانة واجبة. قال: ثم قالوا أي العلماء إن المتعلق يتعين أن يقدر مؤخرة، لأن الباء لابد من متعلق، بسم الله جار ومجرور لابد أن يتعلق ماذا؟ بعامل، سواء يكون قد يكون محذوفا وقد يكون مذكورا، هنا لابد أن يكون ماذا؟ محذوفا. قال: إن المتعلق يتعين أن يقدر مؤخرة لإفادة الحاصل والاختصاص، وهذا يدل على القول بوجوب الاستعانة، لأن ما اختص به تعالى واستحقه دون ما سواه لا يصرف لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، ها أقرأ، صحيح، بسم الله أقرأ، إذن أستعين بالله لا بغيره، لأن تقديم محق التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والاختصاص. الأصل أقرأ بسم الله، أقرأ مستعينا بالله، هكذا أقرأ مستعينا بالله، حينئذ قدم ما حق التأخير فقال ماذا؟ أستعين بالله أقرأ، أي لا بغيره، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مفيدا للاختصاص. قال: والقاعدة العربية تفيد أن تقديم المتأخر وتأخير المتقدم يقتضي الحصر، هذان موضوعان يدلان على وجوب الاستعانة به وحده في أول حرف في كتاب الله مع متعلقه، وأراد أن يعجزه، وإلا ثم آيات صريحة أوضح من هذا، لو جاء بقول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين كان فيه ماذا؟ مغزى الذي أراد، لكنه أراد في الرد أن يفحمه لأنه متعالم. الموضع الثالث من الأبحاث في الباء وتأخير متعلقها قولهم إن الحصر هنا حصر إفراد لا حصر قلب، حصر إفراد، هذا لمن اعتقد الشركة، يعني يعتقد أن زيدا وعمر قد أتيا، جاء زيد وعمر، اعتقد مجيء النوعين زيد وعمر، لكن في الواقع ليس الأمر كذلك. حينئذ كيف أصنع؟ قل جاء زيد لا عمر، لا عمر، هذا أراد ماذا بهذا؟ حصر المجيء في زيد ونفي عن عمر، هذا لمن اعتقد أن زيدا وعمر كل منهما قد أتيا، صحيح؟ وإذا اعتقد أن الذي جاء زيد لا عمر، الذي جاء زيد لا عمر، حينئذ أريد أن أقلب اعتقاده فأقول جاء عمر لا زيد، اللفظ التركيب واحد لكن يختلف باختلاف ماذا؟ النية، إنما الأعمال بالنية. ولذلك ذكر السيوطي أن هذا الحديث يدخل فيه بعض قواعد اللغة العربية عموما في النحو وفي غيره. إذن حصر الإفراد هذا لمن اعتقد الشركة، وحصر القلب لمن اعتقد أن زيدا هو الذي أتى وليس الأمر كذلك، فأقلب عليه اعتقادهم. قولهم إن الحصر هنا حصر إفراد لا حصر قلب، ورجحوا أساطينهم بأن المشركين إنما اعتقدوا الشركة لآلهتهم لا لاستقلالها، صحيح؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إذن يستعين بالله، أراد الحصر هنا ماذا؟ أراد أن يحصر حصر إفراد لا قلب، لأنهم لو اعتقدوا أن الإله فقط هو غير الله تعالى صار الحصر ماذا؟ قلب. لما اعتقدوا الشركة أريد حينئذ ماذا؟ الإفراد. قال فالحصر باعتبار معتقدهم حصر إفراد. قالوا وأكثر الكفار اعتقدوا الشركة لا الاستقلال، فمعنى التسمية البسملة، معنى التسمية يعني البسملة عند الموحد لا عند غيره، إفراده سبحانه بالاستعانة عما عبد معه من الآلهة، هذا معنى الاستعانة في البسملة. وعلى القول بأن الاختصاص والحصر للقلب إنما يتجه باعتبار معتقد من يدعي الاستقلال لمعبوده كمعطلة الصانع، تعطيل الصانع نوعان، تعطيل الذات وجحدها، والثاني تعطيل الذات عن صفات الكمال الثابتة لها. قال البحث الرابع في اسم الله، قولهم إنه من أله إلهة وألوهية، هذا مرة معنى مرارا، فهو إله فعال بمعنى مفعول، بمعنى عبد يعبد عبادة، والمستعين بالله متأله عابد، لا سيما فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإذا ثبت أن الاستعانة تأله وأن التأله عبادة فالبرهان قائم على أن العبادة لا يستحقها غيره تعالى. الخامس قول ابن عباس في تفسيره للاسم الشريف الأقدس بأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وقد أخذه المفسرون وقرروه واستحسنوه جعلوا ماذا مع كونه من حيث الإسناد قد يكون فيه شيء من الضعف، فإذا كان تعالى هو صاحب ذلك ومستحقه فصرفه إلى غيره شرك ووضع للحق في غير موضعه، وهذا يدخل فيه جميع العبادات التي يصدق عليها التأله والألوهية والعبادة والعبودية لا سيما الدعاء، فإنه من أجل أنواعه. قال البخاري في كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم، وساق حديث ابن عمر، وكثيرا ما يترجم بما صح عنده وإن لم يكن على شرطه، يكون صحيحا لكنه ليس على شرطه، يأتي بماذا في الترجمة. السادس قولهم في اسم الرحمن، في اسمه الرحمن، إنه الموصوف بغاية الرحمة ومنتهاها، وإنه وصف ذات لا ينفك عنه كسائر أوصافه المقدسة الذاتية، يعني لا ينفك في حال من الأحوال، صفات ذاتية وفعلية، فعلية هذه متعلقة به بالمشيئة، ينفك عنه في وقت دون وقت كالنزول كالاستواء كذلك، لم يكن مستويا ثم استوى، إذا انفكت الذات عن الاستواء. أما الرحمة والعلم والحياة هذه لا تنفك في حالها، ولذلك قيل ماذا؟ صفات لازمة بخلاف الصفات الفعلية، وإن كانت الفعلية في المعنى هي صفات ذات. قال لا ينفك عنه كسائر أوصافه المقدسة الذاتية، ودعاء غير الموصوف بهذا الوصف وقصده من دونه، هكذا وقصده أو بدون واو، قصده من دونه، ودعاء غير الموصوف بهذا الوصف وقصده من دونه، والتعرض للوسائط والشفعاء سوء ظن بصفات كماله، يعني إذا اعتقد أنه متصف بغاية الرحمة وهي صفة ذاتية لا ينفك عنها مطلقا، فقصد غير الرب جل وعلا سوء ظن به بالرب جل وعلا، لأنه إنما سأل هذا الميت أو المقبور أو الحجر أو الشجر سأله من أجل ماذا؟ جلب نفع أو دفع ضر، وهذا من صفات من اتصف به بالرحمة، حينئذ إذا طلبها من غير الله تعالى فهو سوء ظن بالله تعالى. قال: سوء ظن بصفات كماله ونعوت جلاله، وإنما دعا إلى عبادته ودعائه والاستعانة به ما اتصف به من الصفات المقدسة والنعوت الكاملة الجميلة. وسدل على ذلك بقول الخليل عليه السلام لقومه: فما ظنكم برب العالمين؟ قالوا: أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيرهم؟ وما الذي ظننتم به حتى جعلتم لهم له شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان، أم ظننتم أنه يخفى عليه أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء يعرفونه بها كالملوك، أم لا يقدر وحده على الاستقلال بتدبيرهم وقضاء حوائجهم، أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده، أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة، أم محتاج إلى ولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منه ومنها؟ تعالى الله عن ذلك كل علوا كبيرا، ولو قدره المشركون حق قدره لما أشركوا به وكذلك اسم تعالى الرحيم، هو يريد أن يبين أن أسماءه جل وعلا تستلزم ماذا؟ إفراده به بالعباد. إذا ثبتت له أو إذا ثبت له وصف الرحمة على وجه الكمال تعين أن يفرد بالسؤال، والسؤال لا شك أنه ماذا؟ دعاء، والدعاء هو العبادة. وكذلك اسمه تعالى الرحيم، فإنه يدل على أنه بالغ في الرحمة غايتها، وأن رحمته عمت عباده ووسعت خلقهم، فما بهم من النعم والإحسان والعطايا الباطنة والظاهرة فآثار رأفته ورحمته. ومن هذا فعله وهذا وصفه، كيف يعدل المضطر إلى غيره في ضرورته وحاجته وملماته؟ وهذا يقال فيما سبق. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، الحديث بطوله. ومن رحمته وتودده إلى عباده أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا يقتضي إفراده به بالسؤال. هل من مستغفر فأغفر له؟ الحديث معروف مشهور، وفي بعض الإسرائيليات أن الله يقول: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، معنى صحيح، وإن فتك فاتك كل شيء، فاتك كله، بل جاءك كل بلاء. وهذا قرره بهذا المعنى في التفسير وفي الكلام على شرح الأسماء الحسنى وفي الكلام على أحوال القلوب وسيرها وتوجهاتها إلى الملك العلي الأعلى. هذا موجود كثير في كلام أهل العلم، لا سيما ما يتعلق بالأسماء والصفات، يصرحون بذلك. وعبارة البيضاوي في الكلام على أول فاتحة الكتاب، لأنه يقدس البيضاوي عراقي، ولذلك يأتي به ما يحتج به في على أول فاتحة الكتاب، وإنما خص التسمية بهذه الأسماء، يعني في بسملة الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، ثلاثة أسماء. قال: وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولي النعم كلها، مولي يعني معطي النعم كلها، عاجلها وآجلها، جليلها وحقيرها، فيتوجه بشراشره يعني بأطرافه إلى جناب القدس، ويتمسك بحبل التوفيق، ويشغل سره بذكر قلبه، يعني عبرون عن القلب بالسر، ويشغل سره بذكره والاستمداد به عن غيره. قال البيضاوي: وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجدا للعالمين، هذا في أول الفاتحة، رب العالمين، موجدا للعالمين، ربا لهم، منعما عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها، مالكا لأمورهم، مالك يوم الدين، مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب، للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منهم. هذا معنى هذا معنى التوحيد، معنى الإخلاص، فكيف يقال بأنه لم يذكر أحد ماذا؟ هذه المسائل. قال: على أنه الحقيق بالحمد، على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منهم، بل لا يستحق على الحقيقة سواهم، فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يتأهل لأن يحمد فضلا عن أن يعبد، لأنه قال الحمد لله، هذا معلق على وصفه، ثم علله في المعنى رب العالمين. لما الحمد لله؟ لكونه ربا للعالمين. إذن تعليق الحكم على على مشتق، وهو بالمعنى الأعم. فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له، وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يتأهل لأن يحمد فضلا عن أن يعبد، ليكون دليلا على ما بعدهم. فالوصف الأول الذي هو رب العالمين لبيان ما هو الموجب للحمد، لما قوله الحمد لله لكون رب العالمين، وهو الإيجاد والتربية، والثاني الرحمن، والثالث الرحيم، للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه، ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضت به سوابق الأعمال، لم يجب عليه شيء أراد الرد على المعتزلة حتى يستحق به الحمد. والرابع الذي مالك يوم الدين لتحقيق الاختصاص، فإنه لا يقبل الشركة فيه وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعترضين. انتهى كلامه بيضاوي. وإن شئت المزيد على هذا ولم تكتفي بما ذكرناه من التمثيل بالبسملة وما فيها من الأبحاث، فنتكلم على فاتحة الكتاب بما قاله أهل العلم والتأويل لينتفع بذلك من وقف على كتابنا. وأراد المثال ونمر عليه مرورا سريعا. فاعلم أن الحمد ليس من مقاصد الكتاب هذا، فاعلم أن الحمد على ما أفاده بعض المحققين، يعني من حيث المعنى والتعريف، ذكر محاسن المحمود على وجه الثناء عليه بها، ذكرناه مرارا، مع محبته. أما الثناء هكذا دون محبة فهذا مدح، هذا مدح وليس حمدا. نرق بين المدح والحمد، يجتمعان في ذكر الثناء ويفترقان في أن الحمد يقترن به بالمحبة والتعظيم. قد تمدح زيدا من الناس ويكون حمدا، ولا وقد يكون مدحا ولا يكون ماذا؟ يكون حمدا، المرد على القلب. فإن كان تعظيما ومحبة فهو حمد، وإلا فهو مدح. قال: ذكر محاسن المحمود على وجه الثناء عليه بها مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يحمده من أعرض عن محبته والخضوع له أو جعل له شريكا في ذلك. يعني أراد أن يبين ماذا؟ الحمد لله. إذا الحمد كائن لله تعالى، هل يكون ثم حمد مع اعتقاد أنه ثم شريك مع الله تعالى يكون حامدا له؟ الجواب لا. قال: ولا يرضى عنه من أو جعل له شريكا في ذلك، ولا يرضى عنه من أعد غيره لحاجته وفاقته واستغاث به في شدته وضرورته. وهذا الحد تعريف للحمد أتم وأكمل من تعريف بعضهم له بأنه اصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لوجوه لا تخفى على الذكي. وما أتمه محل النقد ماذا؟ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، هذا المشهور. من حيث إنه منعم هذا محل الإشكال، من معنى أن الله تعالى يحمد على إنعامه، يعني صفات المتعدية، وعلى الصفات الذاتية كذلك، صحيح؟ فإذا قيل الحمد هو ماذا؟ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم، هذا تقييد، من حيث هذا قيد، حينئذ يحمد على أي شيء؟ على إنعامه وإحسانه. طيب الله تعالى يحمد على صفاته الذاتية ويحمد على إنعامه وعلى إحسانه، فتقييد الحمد بالإنعام هذا محل نظر لوجوه لا تخفى على الذكي، فلا نطيل بذكرها. وإذا كانت ألفه في الحمد، وإذا كانت ألفه للاستغراق وعموم الأفراد كما هو الراجح، فجميع أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال التي يحمد من قامت به ثابتة لله أكملها لكمال صفاته وكثرتها. الاستغراق وعموم، يعني جميع أنواع الحمد دخلت في اللفظ الحمد لله، أل للاستغراق، فتعم جميع الأنواع، هذا معنى الاستغراق. ولهذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، وبها يستدل على إلهيته وأنه الإله الحق. ولذلك يستدل الله تعالى على بطلان إلهية ما سواه بفقد صفات الكمال التي يستحق بها أن يعبد ويعظم ويقصد وحده، كما قال عن خليله في مخاطبته لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع، الذي لا يسمع لا يعبد، هذا جماد، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال في عباد العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيله. إذا من صفات الرب جل وعلا أنه يكلم، يتكلم، هذا من صفات الكمال. فجعل نفي صفات الكمال موجبا لبطلان آلهيته وعبادته، وهذا يعرف بالفطر والعقول. فهذه ثلاثة مواضع في أول كلمة من كتاب الله دلت على بطلان دعاء غيره وعبادته والاستعانة بسواه. والعبد وإن علت درجته وارتفعت رتبته فهو فقير إلى بارئه فاطره، لو كان نبيا لو كان ملكا، لا نسبة لقدرته وعلمه وحكمته وفضله وكرمه وحياته إلى ما اتصف به خالقه وإلهه الحق من صفات الكمال ونعوت الجلال. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذات. الفقر لي مخلوق وصف ذات، وصف ذاتي مطلقا لا ينفك عنه بحال من الأحوال، ولذلك قال لازم أبدا تأكيد، كما الغنى أبدا وصف له لله تعالى ذاتي. الغنى وصف لله تعالى ذاتي أم لا؟ وصف ذاتي. إذن الخالق والمخلوق من صفات وخصائص الخالق الغنى الذاتي مطلقا، ومن صفات وخصائص المخلوق الفقر الذاتي. إذا لابد أن ماذا؟ يتجه إلى خالقه جل وعلا فلا يطلب غيره. فكل مخلوق حينئذ الفقر له ماذا؟ وصف ذاتي، فكيف يسأل جلب منافع ودفع المضار؟ وأما اسمه الله فهو دال على الإلهية المتضمنة لسائر الصفات الإلهية والكمال، مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال بالوضع والمطابقة على كونه مألوها معبودة، دال بالوضع يعني بلسان العرب، فليست الدلالة دلالة شرعية فقط بل في لسان العرب وجاء الشرع كذلك، والمطابقة على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، لأن الفقر لهم ذاتي، بخلاف من أله سواه ممن لا يستحق الإلهية ولم يخرج عن رتبة العبودية وصار مفزعه في الحوائج والنوائب إليه واعتماده في المهمات والملمات عليه. فمن كان هكذا كعباد الملائكة والأنبياء والصالحين فلم يعطي هذا الاسم الشريف حقه من العبودية وإفراد الله به الإلهية. وأما الرب، الرب من أسمائه جل وعلا، وأما الرب فهو دال على ربوبيته لجميع مخلوقاته، وكمال الربوبية هو بما اتصف به من صفات الكمال كقدرته وعلمه ورحمته وقيوميته، وهو يربي عباده بالخلق والتدبير والملك. وهو أي الرب من أكبر الأدلة وأوضحها وأجلاها على وجوب عبادته تعالى، لأنه توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، توحيد العبادة، وأن إلهية ما سواه وعبادة غيره أبطل الباطل وأضل الضلال، ولهذا يستدل على إلهيته تعالى وجوب توحيد بأفعاله الصادرة عن ربوبيته كخلقه وقيوميته. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني لا يستويان. قال وقال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، ما خلقوا شيئا، وهذا كله عابد للوثن يقر بذلك، فإذا كان كذلك قامت عليه الحجة. كل من اعترف قلت له ماذا، لو جئت إلى عباد القبور من خلقك، قال الله، من خلق السماء والأرض، الله، من يدبر الأمر، الله، انتهت، قامت الحجة أو لا؟ قامت الحجة عليه. قال: وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن، ولكن يحول بين عباد القبور والصالحين وفهمه ما على قلوبهم من رين الشرك وطابعه، فلا جرم قال العراقي لم يذكر هذا أحد من العلماء والمفسرين. طبعا الله على قلبه ما رأى، يرى الكتاب كذا ولا يرى المعلومة، حينئذ تمر مرور الكرام، صح التعبير. وأما اسم الرحمن فهو كما تقدم دال على أن الرحمة وصفه، ووصف ذات لا ينفك عنه، ولهذا لا يطلق على غيره، الرحمن فعلان، هذا يدل على الامتلاء. ولذلك ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: استوى على العرش باسمه الرحمن، فدل ذلك على أن الأصل هو الرحمة، ولهذا لا يطلق على غيره. والرحيم هو الراحم لعباده البالغ في إيصال الرحمة، لأن فعيلا من صيغ المبالغة، فعيل صيغ المبالغة، والرحمن صفة مشبهة، صفة مشبهة، فعلان وفعيل. والرحيم هو الراحم لعباده، قال: لأن فعيلا من صيغ المبالغة، لكن فعلان أبلغ، لماذا؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المال. رحيم أربعة أحرف، رحمن فيها زيادة صحيح خمسة أحرف، رحيم أربعة أحرف. إذا ما جاء على وزن فعلان أصلا يدل على امتلاء، مثل غضبان عطشان جوعان، هذا يدل على الابتلاء اللي بلغت الغاية. قال لكن فعلان أبلغه، فسعة الرحمة أو فسعة الرحمة وكثرتها وإحاطتها من أدلة عظمة الموصوف وكمال صفاته. الرحمن لا يطلق على غير الله تعالى، والرحيم ها باب الوصف يجوز، لكن التسمية لا. يعني قيل زيد جاء زيد الرحيم، جاز صحيح؟ لقال جاء زيد الرحيم، قال زيد وهو رحيم، هذا لا بأس به، لأن الرحيم هذا من حيث الأصل مشترك. ووجوب عبادته وإلهيته وإنابة القلوب إليه، فالمستغيث بغيره الراغب إلى سواه فيما لا يقدر عليه غيره من الأمور المهمة العظام، وما ليس من جنس الأسباب العادية، كمن يستغيث بالأنبياء، جنس الأسباب العادية هذا الذي يكون بين المخلوق والمخلوق فيما يقدر عليه، سبب أو لا، أعطني ما أنا أعطني كذا، هذا سبب عادي، لكن أغيثني باعتبار إغاثة أو أغيثنا بالمطر، أقول هذا سبب غير عادي، ما علقه الله تعالى عليه. كمن يستغيث بالأنبياء والصالحين والملائكة ويرجع إليهم في حاجاته ولماته، ما أعطى هذا الاسم حقه ولا آمن به حق الإيمان الواجب، ولو استشعر شيئا من كمال مدلوله وسعته وإحاطته لما عدل بربه سواهم، ولا التفت إلى غير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ومشهد الأسماء الحسنى وصفات العلى مشهد عظيم لا يعرفه ويسير به إلا الصديقون العارفون بالله وما يجب له وما يستحيل عليه. وأما من تعلق على غيره والتفت إلى سواه وصار مبلغ علمه وغاية حذقه وفهمه تعلقه على الأولياء والصالحين ورجاء رحمتهم وإحسانهم وعطفهم، فهو محجوب عن هذا غير عارف بربه، جاهل بصفات كماله ونعوت جلاله. قال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أيها الجاهلون. فسجل على من أمر بعبادة الصالحين والاستغاثة بهم بالجهالة، أفغير الله تأمروني، أمره بماذا؟ أن يعبد غير الله تعالى. فسجل على من أمر بدعاء الصالحين والاستغاثة بهم بالجهالة، سواء سمى ذلك توسلا وتشفعا واستظهارا وكرامة أو لم يسمه. لماذا؟ ما الجواب؟ لأن العبرة بالحقائق، عبرة بي بالحقائق، ما دام أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى، حين نسميه ما لو سميته توحيدا هذا لا إشكال فيه، لأن العبرة لا إشكال فيه باعتباره الحكم عليه بكونه شركا، أما تسمية توحيدا لا يجوز. وأما مالك يوم الدين فهو وصف كمال ومجد يقتضي وجوب معاملته وحده لا شريك له وإسلام الوجه له، لأن الاختصاص والانفراد بالملك يوجب خوفه ورجاءه وطاعته، يستلزم أو لا؟ مالك يوم الدين، إذا مالك يوم الدين يوم الجزاء ثوابا وعقابا، يستلزم ماذا؟ أن تخاف وأن تستعد. والتعلق على المملوك المقهور الذي لا شركة له ولا ملك بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه، وقصده في طلب الإعطاء والمنع والخفض والرفع والنجاة من النار والفوز بدار الأبرار سفه وضلال مبين. وقصده هذا مبتدا واضح، وقصده في طلب الإعطاء والمنع والخفض والرفع والنجاة من النار والفوز بدار الأبرار سفه خبر وضلال مبين. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقد تمدح سبحانه باختصاصه بملك هذا اليوم في مواضع من كتابه، مع أنه الملك المالك في الدنيا والآخرة، لسر اقتضى ذلك وحكمة أوجبتهم، وهي انقطاع كل العلائق والأسباب والمؤاخاة والوصل، جمع وصلة فعل، والوصل التي يتعامل بها أهل الدنيا في دنياهم. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فاعرف ما في هذا الخطاب من العموم، لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا عموم، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، كل نكرات في سياق النفي فتعم. وما دل عليه التنكير كذلك من الشمول المتناول لكل معبود مع الله ولو نبيا أو ملكا. وما يجري على يد الشفعاء ذلك اليوم لا يرد على الآية ولا ينفي العموم، يعني الشفاعة في قول ماذا؟ ولا تنفع شفاعة. شفاعة هذه استدل بها المعتزل على نفي الشفاعة، قالوا هذا عام. والأحاديث الأخرى الواردة النص هنا مقدم عليه، وعند أهل السنة والجماعة ماذا؟ هذا نص عام فيقبل التخصيص. والمراد به ماذا؟ كشف بعض أنواع الشفاعات التي جاء النص به بجوازها. ولذلك قال هنا وما يجري على يد الشفعاء ذلك اليوم لا يرد على الآية ولا ينفي العموم، بل هو باق في الشفاعة المنفية. شفاعة نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، لأنه لا يقع إلا بإذن تعالى في من يرضى قوله وعمله، فعاد الأمر له جل ذكره بدءا وعودا أولا وآخرا. والدين هو الجزاء والمكافأة على الأعمال حسنها وقبيحها، وما لم ينزل به سلطانا ولم ترد به حجة من الأعمال والديانات يجازى فاعله ويعاقب إن لم يمنع مانع كتوحيد الله والإيمان به وبرسله. جعل التوحيد مانعا من العقوبة، وكذلك قد يمنع من الخلود وهذا مقطوع به، وقد يمنع من الدخول. توحيد قد يمنع من الدخول. ومر معنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ودل ذلك على أن التوحيد وكلمة التوحيد تكفر الذنوب. قال إن لم يمنع مانع كتوحيد الله والإيمان به وبرسله. وأي توحيد يبقى وينفع مع عبادة الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم وصرف الوجوه إليهم. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال جمع من العلماء عن شهادة أن لا إله إلا الله. قال وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين ففيها اختصاصه رب جل وعلا وانفراده بالعبادة والاستعانة. كيف العبادة الانفراد؟ تقديم ما حقه؟ أجيبه أين؟ إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، بالعبادة والاستعانة، وأن ذلك حق لا يشركه فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب. والعبادة هي الغاية المقصودة من العباد المكلفين، لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. حينئذ فيه ماذا؟ فيه قصر وحصر، فيه إفراد. نعم فيه إفراد. قال والعبادة هي الغاية المقصودة من العباد المكلفين، والاستعانة وسيلة إلى هذه الغاية المقصودة من العباد المكلفين. وكونه وسيلة لا يخرج عن كونه عبادة، صحيح؟ كونه وسيلة لا يخرجها عن كونها عبادة. الصلاة وسيلة لدخول الجنان، تسمى وسيلة، العبادات كلها وسيلة. ابتغوا إلى الله تعالى ماذا؟ الوسيلة، القربة. حينئذ كل قربة، كل عمل صالح هو وسيلة، لا يخرجها عن كون ماذا؟ كون عبادة. فرق بين المعتبر. والاستعانة وسيلة إلى هذه الغاية المقصودة من العباد المكلفين. والمؤمنون بالرسل أخلصوا له العبادة وأفردوه بالاستعانة، فهم معبودهم، فهو جل وعلا معبودهم ومستعانهم. وجميع الأعمال داخلة في هاتين الكلمتين الشريفتين، جميع الأعمال يعني شملت التوحيد كله. وابن القيم رحمه تعالى في أول المدارج تكلم عن الفاتحة بكلام جميل جدا فليرجع إليه. فهو معبودهم ومستعانهم وجميع الأعمال داخلة في هاتين الكلمتين الشريفتين. وقد دلت صيغة الحصر والاختصاص فيهما على التوحيد. والعبد همام حارث، لا بد له من ذلك، لا بد أن يعبد، لأنه متعلق توحيد العمل متعلق على الإرادة، لا بد أن يريد، لا بد أن يتعلق بماذا؟ بمطلوب، لا بد له من ذلك. وهمه وحرثه غاية ووسيلة، فيجب أن يكون غاية قصده ومراده وجه الله والتماس طاعته ومرضاته. ويجب أن تكون الوسيلة إلى ذلك استعانته بالله وحده والاستغاثة به. وهذا حال أهل الكمال، جمعوا بين عبادة الله واستعانته، بخلاف من عبد غيره واستعان بسواه. لأن القسمة باعتبار العبادتين كم يتصور؟ أربعة يجمعون بين العبادة والاستعانة، وهم الكمل. لا عبادة ولا استعانة، عبادة دون استعانة، استعانة دون عبادة، أربعة أقسام. ذكر ابن تيمية رحمه تعالى في قاعدة في توحيد، وكذلك ابن القيم في مدارج السالكين في أوله يرجع إليه. قال بخلاف من عبد غيره واستعان بسواه، أو من عبده لكن قصر وأضاع ما يحصل به مقصود من استعانة، أراد بعض الأنواع، أو من استعان به ولكن على ما لا يحبه وما لم يشرعه من الأعمال الصالحة أو وسائلها. ويدخل في النوع الثاني من عبد غيره واستعان بسواهم، من تعلق على الأنبياء والصالحين. هو أراد أن يبين الآن ماذا؟ الأنواع الأربعة، الأنواع الأربعة، الأنبياء والكمل جمعوا بين النوعين عبادة والاستعانة، ومن عدا حينئذ ماذا؟ لهم نصيب من الثلاثة. قال: ويدخل في النوع الثاني من تعلق على الأنبياء والصالحين عبادة واستغاثة واستعانة كعباد القبور، فإنهم لم يعرفوا ما دلت عليه هاتان كلمتان من وجوب العبادة والاستعانة. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حديث. وكتب الحسن إلى عمر ابن عبد العزيز: إياك أن تستعين بغير الله فيكلك الله إليه. وقال أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، يعني لا يقدم له شيئا، وهذا لا يجوز. وقال غيره: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. والكلام هنا يطول، وغرضنا التنبيه على أن القرآن كله دال على التوحيد، هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. ولو أتى بالأدلة الدالة على توحيد صراحة لكان أولى من هذه، لكن أراد ماذا؟ التنكيل بالعراقي، لأنه يدعي العلم، وهذه البسمة أنت لم تفهمها ولم تفهم دلت عليه من التوحيد ووجوب إخلاص العباد الله تعالى والاستعانة إلى آخره، حينئذ فيه تنكيل به. وغرضنا التنبيه على أن القرآن كله دال على التوحيد، آمر به، مشير إليه، مستلزم له، مقرر لوصف أهله وما لهم من الكرامة في المعاد، ومبين لأحوال من تركه ولم يرفع به رأسا أو أشرك في عبادته، وما لهذا الصنف من الجزاء والعقاب والإهانة في الدار الآخرة. وأما قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، فهذا فيه توحيد الطريق، توحيد الطريق على الموصل، لابد من ماذا؟ توحيد المرسل وتوحيد المرسل، فهذا فيه توحيد الطريق، وأن من سلك سواه وأراد الوصول من غيره فالسبل والطرق عليه مسودة قاطعة غير موصلة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، أفرده لأنه واحد لا يتعدد، واحد لا يتعدد، كما أن المعبود واحد لا يتعدد، كذلك الطريق الموصل إلى المعبود واحد لا يتعدد، والنبي والشرع كذلك واحد لا يتعدد. فالتعدد هنا هو معنى الشرك، تعدد هو معنى الشرك، تعدد في المعبود إثبات آلهة، والتعدد في الوسائل حينئذ إثبات ماذا؟ عبادات، والتعدد في الطريق الذي يؤخذ منه الشرع هذا يعتبر كذلك من الشرك. قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جمع لأنها متعددة لا تنتهي، فتفرق أي فتتفرق بحذف إحدى التأين، فتفرق فتتفرق في ثقل على اللسان فتحذف، صحيح؟ فأنت له تصدى، تتصدى، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والتاء المثبتة هل هي تاء المضارعة أو تاء الفعل؟ لأن الأصل تفرق فعل ماضي، هذا الأصل، تعلم مثل تعلم، تعلمت هذه، تعلمت صيغة ماضي، تعلمت هذه جزء من الفعل، تتعلم أضفت إليه ماذا؟ تاء، مثل تضرب وتأكل وتشرب، صحيح؟ تتعلم. حينئذ إذا حذفت إحدى التاءين ففيه قولان، والصواب أن الذي حذف هو الحرف الذي يكون أصلا في الكلمة، لأن التاء تاء المضارعة هذه كلمة بذاتها، والكلمة إذا قوبلت بالحرف حينئذ بقاء الكلمة أولى، لأن الحرف لا يدل على معنى والكلمة تدل على معنى، فإذا حذفت حينئذ ذهب المعنى معه. قال هنا: إذا عرف فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، جاء بالتاء تتقون. إذا عرف هذا فالصراط المستقيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى، ما أجملها من كلمة تبين لك المنهج، عندنا ماذا؟ عندنا شرع وعندنا منهج، هذا المنهج جزء من العقيدة، قد يقول بعض هذا العقيدة والمنهج لا إشكال فيه، لكن المنهج جزء من العقيدة، ولذلك المخالف المنهج يبدع، يبدع ولا يبدع. إذا قدم العقل على النقل بدع، إذا جعل ثم مشرعا بدع بالمفهوم العام للبدعة، إذن هذا لا يقبل، التعدد هنا باطل. قال هنا وأصحابه والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى، ليس ثم إلا طريق واحد. ودعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، كل هذا ليس مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. إذن أجمعوا على تركه، لم يفعلوه، وأنت مأمور به بالاتباع، فالاتباع حينئذ يكون في ماذا؟ في الترك لا في الفعل، فالفعل حينئذ يكون مخالفا لمنهج السلام، صحيح؟ وراد من جهة العموم. قال كل هذا ليس مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، بل وليس عليه أحد من رسل الله والأولياء، هذا إجماع. وقد توافرت النصوص وتظاهرت على المنع منه، على المنع منه. أولا أراد أن يقرر ماذا؟ أن ترك الشرك أو ترك سؤال الأولياء من منهج الأنبياء والمرسلين، ثم أراد أن يبين أن ذلك جاء المنع منه، يعني تحريمهم. وقد توافرت النصوص وتظاهرت على المنع منه، أي على تحريمه، كما سيمر بك مفصلا، ومر معنا في كتاب التوحيد وفي غيره، يعني النهي عن الشرك، وقد مر منه جملة صالحة. فإذا كان خارجا عن الصراط المستقيم نهيا عنه سالكيه ومؤتميه، فهو سبيل يفضي بسالكه إلى النيران والدخول في طاعة الشيطان أو كذلك. وأهل هذا الصراط المستقيم دأبهم وشأنهم إفراد الله بالعبادة والاستعانة والاستغاثة والإنابة والخوف والرجاء والتوكل والاعتماد، ومباينتهم في الأوصاف خروج عن صراطهم وطريقهم، صحيح؟ دأبهم إفراد الله تعالى به بالعبادة، الخروج عن ذلك حينئذ نكون مباينة له مفاصلة، إذن حصل لم يحصل الاتباع. قال علامة القيم رحمه الله تعالى فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فسبيل الله واحد لا يتعدى، فلواحد كن واحدا، أنت كن عبدا واحدا لمن؟ لله تعالى. ولذلك قال في واحد أعني سبيل الحق، يعني طريق الموصل لا يتعدى، الإسلام يعني أراد به الإسلام بالمفهوم الشرعي توحيد. فسبيل الله واحد لا يتعدد، ولا يمكن أن يأتي أحد بحجة وسلطان على أن دعاء الأولياء والصالحين من أهل القبور أو غيرهم مشروع مسنون أو مباح، هذا قطعي أو لا؟ هذا قطعي، هيهات هيهات أن يأتي بحرف واحد أن يبين كما قال هذا أنه مستحب دعاء الأولياء والصالحين، قل هذا من أبطل الباطل. قال أو غيره مشروع مسنون أو مباح، مشروع هذا عام، مسنون أو مباح، ولا يمكن أن تأتي شريعة بهذا، وما يقوله الجاهلون من الشبه الواهية لا يعتد بهم ولا يلتفت إليهم، بل هي قاطعة عن الطريق حائلة بين أربابها وبين الصراط المستقيم، وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، وإن زعموا أنها أدلة وبينات، الزعم لا يكفي، الزعم لا يكفي، فهي جهالات وخيالات وضلالات ظلمات، وسيأتيك الكلام على ما أورده العراقي منها. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فغير صفة ونعت، صفة ونعت بمعنى واحد، على الصحيح النعت والصفة مترادفان في لسان العرب عند النحاة، وإن فرق ابن القيم في بعض مواضعه. فغير بالخفض هذا صفة ونعت لما قبلها من الاسم الموصول، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، صراط مضاف والذين مضاف إليه، حينئذ يكون في محل جر، صحيح؟ غير صفة ونعت لما قبلها من الاسم الموصول الذين، على ما وجهه بعض المفسرين على قول يعني. والمعنى أن الذين أنعم الله عليهم خالفوا وباينوا المغضوب عليهم والضالين في صفاتهم الشنيعة، باينوا لابد من المفاصلة، عندنا ماذا؟ أهل الصراط المستقيم، عندنا مغضوب عليهم، عندنا الضالون، إذن كفتان في الأصل، صراط المستقيم يقابل ماذا؟ ها المغضوب عليهم والضالون، وإن جعلوا على مرتبتين فتفرق بكم عن سبيله. قال هنا في صفاتهم الشنيعة وأفعالهم القبيحة عمم. فالأولون الذين هم المغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يتبعوه ولم يريدوه، بل آثروا أغراضهم الفاسدة وشهواتهم القاطعة، واستمتعوا بخلاقهم ولم يعبثوا ولم يعبأوا هكذا ولم يعبأوا بما عداه مما فيه صلاح العبد وهداه. والآخرون الضالون غلبت عليهم الشبهات وتاهوا في أودية الجهالات والضلالات، ولم يهتدوا إلى ما نصبه الله تعالى من الآيات الواضحات والأدلة الظاهرات على وجوب توحيده وإلهيته وصمديته وتنزهه عن الصاحبة والولد. وأحق الناس بالوصف الأول المغضوب عليهم اليهود، وبالوصف الثاني ضالون النصارى لغلبة الوصف الأول على اليهود، يعني لا يختص بهم، هذا مرادهم. قد يكون هناك من ينتسب إلى الإسلام ففيه وصف من الأمة الغضبية، صحيح؟ وحينئذ لا يكون خاصا باليهود، ولذلك قالوا أحق الناس أولى الناس بالوصف الأول اليهود، وبالوصف الثاني النصارى لغلبة الوصف الأول على اليهود وغلبة الثاني على النصارى. ولذلك جاء في حديث عدي بن حاتم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وبعض مضاعفهم. ولكن هذا الوصف لا يختص بهم، لا يختص بهم، بل كل منحرف عن الصراط المستقيم إيثارا لهواه ورأيه فله نصيب من الوصف الأول، يعني من لم يجمع بين العلم والعمل، فإما أن يعمل دون علم وإما أن يعلم ولا يعمل، حينئذ شابه كل من الطائفتين. قال ولكن هذا الوصف لا يختص به، بل كل منحرف عن الصراط المستقيم إيثارا لهواه ورأيه فله نصيب من الوصف الأول، ومن انحرف لجهله وعدم فقهه فله نصيب من الوصف الثاني. وهذا الانحراف إن بقي معه أصل الدين، الله أكبر، هذا تقييد جيد، وهذا الانحراف إن بقي معه أصل الدين الذي لا يقوم الإيمان والتوحيد إلا به، انتبه هذا التعريف لأصل الدين، لا يقوم الإيمان والتوحيد إلا به، فهو من أهل الذنوب من المسلمين وأمره إلى الله، عاصي، يعني معه أصل الدين وعنده انحراف، هذا ماذا؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وإن كان الانحراف يخل بأصل الدين والإيمان ويمنع التوحيد كحال من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين مع الله في مهماته وملماته ويعتمد عليهم ويستغيث بهم في شدائده، فهذا له حظ وافر ونصيب كامل من الضلال. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. انظر هذا الاستفهام وحسن موقعه بعدما تقدم من الاستفهامات التي هي حجج وآيات على ما بعدها، تعرف به فحش ما جاء به عباد القبور من دعاء آلهتهم والاستغاثة بهم في الملمات والشدائد المدلهمات، وأن أهل الجاهلية كانوا يخلصون في الشدائد ويعترفون بأنه المختص بإجابة المضطر وكشف السوء، وهؤلاء يشتدوا شركهم عند الضر ونزول الشدائد. ثم من المعلوم أن أخص أوصاف النصارى الضالين عبادة الأنبياء والصالحين وجعلهم شركاء لله فيما يختص به ويستحقه، وطاعة علمائهم وأحبارهم في التحليل والتحريم، شرك الطاعة المخالف لما عهد إليهم في الكتب السماوية على ألسنة أنبيائهم. وعباد القبور ضربوا في هذا بسهم وافر، شابه النصارى، شابه النصارى، وحصلوا على نصيب من عبادة الأنبياء والصالحين ودعائهم مع الله استحقوا به إطلاق وصف الضلال عليهم. هكذا، نعم، المخالف لما عهد إليهم من الكتب السماوية على ألسنة أنبيائهم. ثم قال وعباد القبور، قال استحقوا به إطلاق وصف الضلال عليه فيما أتوا به وابتدعوه من طاعة الدعاة إلى عبادة القبور من المنتسبين إلى العبادة أو العلم. وهذه إشارة تطلعك على ما وراءها، وفي فاتحة الكتاب والسبع المثاني من العلوم والتوحيد والرد على أصناف الضالين وشيع المبطلين ما لا يمكن حصره واستقصاؤه، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إشارات جيدة في المدارج واستقصاؤه، وإنما أردنا بيان كذب العراقي بقوله لم يذكر المفسرون هذا، فأراد أن يأتي بماذا؟ بالبسملة والفاتحة، والتسجيل على جهله في ذلك، وليس لنا فيما مر إلا تقريبه في عبارة يفهمها الذكي والبليد، يعني مجرد نقل عن أهل العلم، ولا غضاضة في ذلك، وإبرازه في قال بمعناه على الطالب غير متعسر ولا بعيد، والفضل للمتقدم، ولولا الحاجة والضرورة لما تصديت لمثل هذه المباحث خوفا من زلة القدم وهفة القلم ومعرة الندم، وأستغفر الله العظيم من التقصير في فهم كتابه وعدم الاشتغال بمعرفة ما يراد من حكمه وخطابه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.